السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى امتن على البشرية في يوم الاثنين من ربيع الأول في عام الفيل، امتن بولادة سيدها وهديها صلوات ربي وسلامه عليه. ولد يتيم الأب، وفي السادسة صار يتيم الأبوين صلوات ربي وسلامه عليه. ولما بلغ الأربعين من عمره بعثه الله تبارك وتعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقام بالرسالة خير قيام، فكفر به أقوام وصدوا عنه وعادوه وقاتلوه صلوات ربي وسلامه وقتلوا من أصحابه من قتلوا، وفي المقابل آمن به آخرون فاتبعوا النور الذي جاء به ونصروا الله ونصروا رسوله وبذلوا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل هذا الدين ما أرضى الله تبارك وتعالى عنهم. والأمر كما قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وبعد 13 سنة من الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه أذن الله جل وعلا له بالهجرة، فهاجر من مكة إلى طيبة، هاجر إلى المدينة المنورة، هاجر إلى الأنصار، هاجر إلى الأوس والخزرج، هاجر إلى الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ردحا من الزمن صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أتم الله تبارك وتعالى به الدين وأنزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد أن أتم صلوات ربي وسلامه عليه الواجب الذي كلفه الله تبارك وتعالى به، انتقلت هذه النسمة الطيبة المباركة إلى ربها وبارئها سبحانه وتعالى، حيث اختاره الله تبارك وتعالى. وكان ذلك في يوم الاثنين أيضا، وفي 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وما توفى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وقد ربى جيلا فريدا رباه صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك الجيل الذي لم ترى البشرية ولن ترى جيلا مثله أبدا. فمنذ أن بعث الله الأنبياء لم يصحب الأنبياء أصحاب مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نصر الأنبياء أنصار كما نصر أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا أحب الأنبياء أحباب كما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا كما قال الأول خير خلف لخير سلف صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد شاب تاريخهم كثير من التشويه والدس وللأسف. وكنت منذ أيام طويلة، منذ زمن بعيد، أقرأ هذا التاريخ وأتشكك في كثير من الروايات التي أجدها مكتوبة أو أسمعها أحيانا، وكنت في النهاية أنساها أو أتناساها حقيقة، ولم تمر الأيام والسنون إلا يسر الله تبارك وتعالى لي أن بدأت أقرأ وأمحص تلك الروايات. نعم، أمحص وأقرأ وأراجع تلك الروايات. فكان الأمر أثناء قراءتي لهذه الروايات، خاصة بعد دراستي لعلم الحديث، بدأت أميز بين الصحيح والضعيف، بين المقبول والمردود، ويسر الله تبارك وتعالى ذلك جل وعلا، فتبينت أمورا ما كنت أعرفها من قبل. وحقيقة لما جئت أتكلم عن هذا الموضوع فكرت كثيرا قبل أن أخوض فيه، ارتحت من الداخل بعد أن قرأت هذه الروايات الصحيحة وعرفت الروايات الباطلة، ارتحت من الداخل. ولكن هل يبقى الأمر هكذا أم يجب أن أنقل ما علمته إلى غيري؟ الحقيقة أنني استشرت كثيرا، استشرت كثيرا من أهل العلم ومن مشايخي ومن أصدقائي في هذا الموضوع، بل لا أعلم في حياتي كلها أني استشرت في موضوع كما استشرت في هذا الموضوع. وبعد ذلك استعنت بالله تبارك وتعالى، استعنت بالله سبحانه وتعالى حيث استخرته، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله جل وعلا في أمورنا كلها. فاستخرت الله، صليت ركعتين واستخرت الله أن يختار لي خير الأمرين، هل أتكلم في هذا الموضوع أو أظل صامتا ويكفيني ما عرفته. فقررت في النهاية أن أقدم على هذا الموضوع، خاصة وأنني أثناء استشاراتي كنت أستشير أحيانا وأتبنى القول الذي يرفض الخوض في هذا الموضوع وأدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة، كنت أحرص على هذا كثيرا، ثم أستشير آخرين من أهل العلم وأتبنى القول الذي يقول إنه يجب الخوض أو على الأقل يجوز أن أخوض في هذا الموضوع، وكنت أناقش وأدافع عن هذا القول. وأحيانا كنت أستشير ولا أتبنى رأيا، أنتظر من أستشيره، أنتظر منه أن يشير علي بما يرى. فالقصد أنني من خلال هذه الاستشارات وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى قررت أن أخوض غمار هذا الموضوع، قررت أن أتكلم في هذا الموضوع، أعني موضوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم، حتى نتبين الحق من الباطل. فأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض وينتفع الناس به، والزبد يذهب جفاء كما أخبر الله تبارك وتعالى. على كل حال، خطرت في نفسي أسئلة كثيرة، منها هل يكفي أن أبقى أنا عالما بهذا الموضوع أم أنشره بين الناس؟ وقلت لكم إني قررت أن أنشره، قررت أن أتكلم فيه على ما في هذا من المحاذير الكثيرة. لماذا؟ لأنني أولا سأجد معارضين، وبعض المعارضين سيكونون شرسين في هذه المعارضة، ولكن رأيت أن من المصلحة أن أدافع عما أتبنى، أدافع عن هذا القول الذي اخترته. بدأت في هذا الموضوع وطرقت بابه في كتاب سميته حقبة من التاريخ، ثم بعد ذلك رأيت وأيضا بعد استشارة أن أنقله لكم مشاهدي الكرام عبر هذه الشاشة حتى نصل معكم إلى الحق الذي رأيته وأحببت أن يراه غيري. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد يقول الكثيرون: لماذا موضوع الصحابة؟ لماذا هؤلاء؟ لماذا نتكلم عنهم؟ ألحاجة في نفسك؟ فإني أقول إنني لا حاجة دنيوية لي في هذا، ولا قرابة تصلني بهم، ولكن القضية قضية محبة في الله سبحانه وتعالى. نعم، أحببتهم في الله جل وعلا لما وهبوا من أنفسهم لهذا الدين العظيم، صلوات ربي وسلامه على من بعثه الله تبارك وتعالى به. نعم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، الحب في الله أوثق عرى الإيمان. هؤلاء الصحابة نحبهم ونجلهم، ونحاول جاهدين أن نبذل شيئا لأجلهم فيما بذلوهم لأجلنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والأمر كما قال الأول: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، جسدان ولكنها روح واحدة. والأمر كذلك كما قال الأول أن الحب إنما هو في الله سبحانه وتعالى. ما الحب إلا الحب في الرحمن. نعم، ما الحب إلا الحب في الرحمن. فإذا أحب الإنسان في الرحمن سبحانه وتعالى كان ذلك الحب حبا صحيحا، لا لمصالح دنيوية ولا لشيء آخر. على كل، هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نحن عندما نتكلم عن تاريخهم، عندما نتكلم عن التاريخ الصحيح، عن الحياة الحقيقية لأولئك الصحابة، إنما يكون هذا الأمر بعد معرفتنا وإقرارنا بمكانتهم وقدرهم رضوان الله عليهم. تبقى قضية مهمة جدا، ألا وهي أن هذا الدين العظيم الذي نرفل به ونسعد ونأنس به ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا إليه، هم السبب الذي أوصل إلينا هذا الدين. فإذا طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الضروري جدا أن نطعن في الدين الذي نقلوه، أن نطعن في القرآن حيث إنهم هم نقلة هذا القرآن، أن نطعن في السنة إذ إنهم هم نقلة هذه السنة. فإذا طعنا في نقلة القرآن وطعنا في نقلة السنة، بعد ذلك كيف نثق بالقرآن والسنة؟ هذه إذن هي الأسباب التي دفعتني إلى أن أتحدث معكم في هذا الموضوع، أسباب أرى أنها من الأهمية بمكان، بحيث تكون محور حلقاتنا، محور جلساتنا في هذه الأيام. وقبل ذلك نقدم بمقدمة لطيفة عن قراءة تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه، كيف يقرأ هذا التاريخ، كيف نتعامل معه، كيف نميز الصحيح من الضعيف. قضايا كثيرة تحتاج منا إلى وقفات كثيرة سنتوقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد حديث يقدم لهذه الحقبة، وهي حقبة من التاريخ مهمة. فهل لدراسة هذه الحقبة أو لدراسة التاريخ بشكل عام أهمية في حياتنا؟ ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله تبارك وتعالى وأسعد الله مساءكم. إن الموضوع الذي سنتكلم عنه في حلقاتنا هذه مضى عليه وقت طويل، قد يرى البعض أن الحديث في هذا الأمر لا داعي له، ولكن الأمر ليس كذلك. فبرغم مرور ذلك الوقت وتلك السنون على هذا الأمر، لكنه لما كانت كلمة الحق نورا يهتدى به، وما لأولئك القوم أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حق علينا، وجدنا أنه لزاما علينا أن نتكلم في هذا الموضوع. إنه مع اعترافنا لذلك الجيل بالكرامة والإيمان والتقوى والدين، لكن هذا كله لا يعني أبدا أننا ندعي فيهم العصمة. هم بشر يصيبون ويخطئون، وكل ابن آدم خطأ، وإنما جعل الله العصمة لأنبيائه وملائكته. والأمر كما قيل: من ذا الذي ما ساء قط، أو من له الحسنى فقط؟ كل الناس تسيء وكل الناس تخطئ، ولكن القضية التي نريد أن نتكلم عليها هو أننا لا يجوز لنا أبدا أن نهمل ما لهم من الحسنات، رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. نعم أخطأوا ووقعت منهم زلات، ولكن وأريد أن أضع تحت لكن هذه مئات من الخطوط، فأقول إنما تحملوه من القتل والأذى والطرد من بلادهم والإساءة إليهم والجهاد في سبيل الله وما بذلوه من أموال، كل هذه الأمور إذا قستها في جانب السيئات التي وقعت من بعضهم وجدت أن الأمر كما قال الأول، إنها كحبات رمل في جبال، بل قطرات ماء في عباب. ولا شك أن أمر التاريخ مهم جدا في حياة الأمم والشعوب، وذلك أنه يشكل لها عماد وجودها، وكذلك يشكل لها مستقبلها، إذ إنها تستشرف مستقبلها من حاضرها ومن ماضيها. هذه هي الأمور التي يجب أن تكون الصلة بينها قوية جدا، حتى تعرف الأمة كيف وأين تضع قدمها. وأمة الإسلام لها تاريخ يصغر عنده تاريخ أي أمة من الأمم، ولكنه وللأسف اعتراه كثير من التشويه والدس والتحريف، أحيانا من أبنائه العاقين المنحرفين عن الجادة، وأحيانا من أعدائه البعداء. وسنحاول في سلسلتنا هذه أن نعيد قراءة تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نضبط هذه القراءة مع ما صح من الأسانيد. نعم ما صح من الأسانيد لدراسة التاريخ دراسة صحيحة. وستكون قراءتنا لهذا التاريخ من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي، فخلافة أبي بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، فالحسن، فمعاوية، فيزيد. نحن نبدأ هذا المشوار، ولعل غيرنا أن يكمل ما بعد خلافة يزيد. فنحن سنقتصر في دراستنا أو في حديثنا أو في حلقاتنا هذه، سموا ذلك ما شئتم، سنقتصر على هذه الحقبة، على هذه الفترة، بل لن نقف عند تاريخ يزيد كثيرا، وإنما سنقف عند مقتل أبي عبد الله الحسين واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. هنا سنقف عند قراءتنا لهذا التاريخ المبارك، أعني تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك التاريخ الذي كما قلت يصغر عنده كل تاريخ. نعم يصغر عنده كل تاريخ، ولكن للأسف لما شوه وأسيء إليه كان ذلك الأمر. وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن مقدمة في أهمية دراسة التاريخ. نقدم بهذه المقدمة لنعرف أهمية دراسة التاريخ. دراسة التاريخ مهمة جدا ونافعة جدا، ولكن لماذا ندرس التاريخ؟ أولا، معرفة سنة الله تبارك وتعالى في خلقه جل وعلا. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والناس يقولون التاريخ يعيد نفسه، ونحن نقول سنة الله. نعم سنة الله. إن الإنسان إذا قرأ التاريخ قراءة صحيحة عرف سنة الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله الذي لا إله إلا هو إني صادق في حديثي إليكم. وذلك أن الإنسان يقف حائرا حقيقة عندما يتكلم في هذا الموضوع. وإنني كنت، ولا أقول ما زلت لأنني اتخذت قراري، كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أخوض في هذا الموضوع أو لا؟ وأخيرا قررت أن تكون خطواتي كلها إلى الأمام. نعم أن تكون خطواتي كلها إلى الأمام. سنسلك هذا الطريق وسندلي بدلونا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بحق وخير. إن معرفة سنة الله تبارك وتعالى في خلقه مهمة جدا، لأننا من خلالها، أي من خلال معرفتنا لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سندرك تماما أين يجب علينا أن نضع أقدامنا وكيف نعالج أمورنا. هذا أمر. الأمر الثاني، أن نعرف مكانة وقدر سلفنا الصالح. نعم أن نعرف مكانة وقدر سلفنا الصالح. كثير منا لم يعرف لهم قدرهم، لم يعرف ما بذلوه في سبيل الله تبارك وتعالى، لم يعرف كيف أوصلوا لنا هذا الدين، هذا الدين الذي وصلنا غضا طريا، من الذي أوصله؟ إنهم سلفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هم أوصلوه إلى التابعين، والتابعون أوصلوه إلى أتباع التابعين، وهكذا دواليك حتى وصل إلينا في هذه الأيام. إنه دين الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا كيف حفظ الله بهم الدين، وعرفنا كيف نصروا النبي، كيف بذلوا أنفسهم ومهجهم، كيف أنهم بذلوا أموالهم، كيف أنهم هاجروا، تركوا الأوطان، تركوا الأولاد، تركوا الأزواج، تركوا الآباء، تركوا الأمهات، تركوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، ونعرف مواقفهم وكيف وقفوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، لا باللسان بل بواقعهم بعملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا عرفنا لهم قدرهم عرفنا بعد ذلك قيمة هذا التاريخ الذي ندرسه. كذلك قراءة التاريخ تعطي الأمة قدرا عظيما من الاعتداد في النفس. نعم، أن نعتد بأنفسنا، والإنسان لن يقدم أبدا على خطوات متتالية صحيحة ما لم يكن واثقا من نفسه. ولن تكون واثقا من نفسك، ولن تكوني واثقة من نفسك إن لم تقرأي هذا التاريخ وتعرفي وتعرف أن الله تبارك وتعالى إذا رجعنا إليه رجع إلينا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، كل هذا يحدث. من كان يفكر في يوم من الأيام أن هذه الأمة الصغيرة المستضعفة، أعني العربة في ذلك الوقت، من كان يفكر أنه في يوم من الأيام ستدين فارس والروم لقريش للمسلمين؟ من كان يفكر بهذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ماذا صنع كسرى؟ أرسل رجلين. نعم، لم يرسل جيشا، لم يرسل كتيبة، أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحضر هذا الرجل إلي، استصغارا واحتقارا للعرب في ذلك الزمان. ولكنها أيام، أيام، نعم أيام، أيام في عمر التاريخ لا تعد. خلال أيام الله تبارك وتعالى يظهر أمر هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتبدأ الفتوحات في خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر، وينتهي شيء اسمه كسرى، وينتهي شيء اسمه هرقل. بماذا؟ بنصرهم لله سبحانه وتعالى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما حققوا هذا الأمر وهو عبادة الله تبارك وتعالى ولم يشركوا به شيئا، حقق الله لهم الاستخلاف والتمكين والأمانة في الأرض. الأمر الرابع، معرفة أسباب الهزيمة التي تعيشها الأمة. نعم، نحن نعيش في هزيمة، في هزيمة نفسية وفي هزيمة واقعية. نعم، أنفسنا مهزومة، نرى أننا ضعفاء وأننا لن ننتصر، وكذلك الهزيمة التي هي على الميدان، حيث إنه تسلط الكفار على المسلمين تسلطا ما كان قد حدث أبدا في التاريخ، حتى أيام التتار يوم كانت تلك الهجمة الشرسة من التتاري على بلاد الإسلام، كان المسلمون على ضعفهم ينظرون إلى التتار نظرة احتقار وازدراء، ويرون أنهم وحوش بشرية لا يستطيعون مجابهتهم، لكنهم لم يعجبوا فيهم في يوم من الأيام، لم ينهزموا من الداخل، ولذلك انتصروا على التتار. أيام، نعم أيام في عمر التاريخ، أيام ثم انتصروا على التتار. والأمر كذلك نقوله الآن، إننا لو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى وذهبت أولا الهزيمة النفسية، ثم بعد ذلك أعددنا العدة التي قال الله تبارك وتعالى عنها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، عند ذلك سننتصر مرة ثانية. نعم، إن معرفة أسباب الهزيمة، كيف هزمنا، ما الذي أعادنا كل هذه الخطوات إلى الخلف، ما أسباب ذلك؟ إذا عرفنا الأسباب تجاوزناها، ثم إذا تجاوزناها وعرفنا الحق اتخذنا الطريق الصحيح، ثم وصلنا إلى مرادنا. ألا ترون أننا نمشي خطوات كثيرة ولكنها للأسف خطوات مبعثرة؟ إن معرفة الحق من الباطل ومعرفة الصحيح من الضعيف هو مرادنا في هذه الحلقات التي ستنال إن شاء الله تبارك وتعالى رضا الله ابتداء، ثم أسأل الله تبارك وتعالى أن تنال رضاكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. خلاصة ما ذكرناه في حلقة هذا اليوم هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم تاريخ مشرف، وينبغي علينا أن نقرأه قراءة صحيحة واعية مستندة إلى ما صح من الروايات. ثم كذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبون ويخطئون، ولا يجوز أبدا أن نهمل حسناتهم لقاء مجموعة قليلة جدا من الأخطاء التي وقعت من بعضهم، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تفاصيل ذلك في ثنايا كلامنا عن هذه الحقبة المباركة. نعم مباركة، وسنتوصل إلى هذه النتيجة إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا لهذه الحقبة. ويقال حقبة ويقال حقبة، وكلا الأمرين صحيح. وأما ما سنطرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة فهو أننا سنضع النقاط على الحروف، أعني أننا سنتكلم عن قراءة التاريخ. كيف نقرأ التاريخ؟ هل كلما وجدت أو وجدت كتابا تلقفته أو تلقفته وقرأته، هل هذا يكفي؟ أم أن لقراءة التاريخ طريقة يجب علينا أن نتنبه لها؟ نريد أن نعرف كيف نقرأ التاريخ، نريد أن نعرف من ماذا نحذر، نريد أن نعرف لمن نقرأ. هذه قضايا مهمة جدا، أن نعرف كيف نقرأ، لمن نقرأ، ومن ماذا نحذر. هذه قضايا مهمة جدا، إذا انتبهنا لها فسنسعد كثيرا أثناء قراءتنا لتاريخنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل التاريخ، واسأل التاريخ، واسأل التاريخ، واسأل التاريخ، وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه تراءت والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب. قم والتاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من التاريخ.